الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الدرس الماضي كان الكلام على تأويل قول الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد علمنا من هذه الآية الكريمة أن المولى جل وعلا أمر نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يلجأ إليه ويتضرع إليه ويلزم بابه ويتوسل إليه في جميع حاجاته، لا كحال المشركين الذين وقعت المحاجة بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتبينت لهم الأدلة وعلموا الحق، ومع ذلك أنهم كانوا إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فدعا الله جل وعلا نبيه وخليله ومن آمن به بأن يتزلفوا إليه وأن يدعوهم ملحين متضرعين قائلين: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم فاطر السماوات والأرض مبدعهما مخترعهما موجدهما من غير مثال ثابت، تزلف توسل. وقد أشرت في الدرس الماضي إلى أن المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتمحن في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توسل، يعني تقرب تزلف إلى الله تعالى، إنما كان يتقرب إلى الله تعالى بأسماء الله وبصفات الله تبارك وتعالى: اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عيادي فيك أعود، وأنت ملاذي فيك ألوذ. اللهم بإيماني بما علمك الغيب ومقدرتك على الخلق أسألك كذا وكذا. اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض الله. النبي عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى مولاه يتزلف إليه، والله لم يتقرب إلى الله في دعائه وفي لياده، والله ما تقرب بأبيه آدم ولا بنوح ولا بأبيه إبراهيم وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، صفات الله وأسماء الله كما وقع هنا: اللهم يا الله، يا فاطر السماوات والأرض. التوصيف على السماوات والأرض توصيف على أمر عظيم كبير، لأن الله تعالى قال: لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم مع ما جبلتم عليه ومع ما وقع وحصل من العناية ومن الدقة ومن الأمور العظيمة، لكنكم لا تساوون شيئا أمام خلق السماوات والأرض. السماوات سبع سماوات لا يعلم مداها إلا الله، لا يعلم ما فيها إلا الله. كذلك الأرض التي خلقها وأجزاها من جبال، أرض واسعة شاسعة كبيرة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى. فالنبي يتجلف ويتقرب يتوسل يتضرع إلى الرب: يا رب، يا من خلق السماوات والأرض، يا من خلق السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أقول مرة أخرى أيها الإخوان، والله وبالله وتالله لا تجدون مطلقا رسول الله عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله، بمعنى تقرب إلى الله جل وعلا بغير أسماء الله وصفاته أبدا. وما يقوله البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بغير أسماء الله وصفات الله أمر أذكره لك الآن. احتجوا بحديث ضعيف، حديث ساقط، وهذا الحديث ليس بشيء، حديث الخروج من الدار إلى الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج: اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو زل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم. ثم يقول النبي: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. هذا موضع الشاهد، موضع الدليل على جواز التوسل بغير أسماء الله، بغير صفات الله، بغير العمل الصالح الذي تعمله. الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. أريد أن أنبهك أيها الأخ، لتكون على علم ولتكون على بصيرة، بأن ما قاله أهل العلم، ما قاله المحققون من أهل الحديث وغيرهم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوسل إلى الله بعمل غيره، لم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى إلا بأسمائه، إلا بصفاته، إلا بالعمل الصالح الذي عمله رسول الله. هذا الحديث ساقط لا يدل على المقصود. لو صح: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك: يا رب، أنا أسألك وأتوسل إليك بحق السائلين عليك، الذين يسألونك ويتضرعون إليك ويقرعون بابك، أنا أتوسل بحقهم. هذا كلام عربي مبين: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. أقول: لو كان الحديث صحيحا ليس فيه مقال لا يدل على جواز التوسل بعمل الغيب، لأن النبي عندما قال: أسألك بحق السائلين عليك. من هم السائلون؟ الذين يرجون، الذين يطلبون. وحقهم ما هو؟ ما حق السائلين على الله؟ النبي ما توسل بالسائلين، ما قال اللهم إني أسألك بالسائلين، وإنما قال بحق السائلين. لو صح الخبر، حق السائلين الإجابة. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، فالإجابة صفة من صفات الله. فاللهم أسألك بحق السائلين، أنا يا رب أتوسل بأنك وعدت من دعاك بأن تجيبه، فأنا أتوسل بصفتك التي اتصفت بها، وهي إجابة من يدعوك ويقرع بابك. يا إخوان، كلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا، وكلام النبي لا يخالف كلام الله. أقول والله لا تجد مطلقا سيد الخلق توسل إلى الله بعمل غيره، أو توسل إلى الله جل وعلا بغيره، وإنما توسل بأسماء الله، صفات الله، أو بالعمل الصالح الذي عمله رسول الله. فهذا الدعاء الذي يحتج به من يقول إنه يجوز التوسل بعمل الغير، أقول لك هذه دعوة لا يتحملها هذا النص. ما قال أتوسل إليك بالسائلين، وإنما قال أتوسل إليك بحقي الذي أحققته على نفسي، الذي أوجبته على نفسي. الله أوجب على نفسه أنه يعطي ويجي من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإجابة هي الحق الذي أحقه الله على نفسه. من لم يسأل الله يغضب عليه. ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن الرب جل وعلا أوجب على نفسه لأن من دعاه أجابه. وأما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وبحق من شاء هذا، وبحق من شاء هذا، هذا دعاء لمن خرج من ذا بيته يريد النفس. ولكن الحديث ضعيف، إنما أريد أن أشرح لك معنى وبحق ممشاي هذا. الذي مشى إلى بيوت الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يجازيه، الله جل وعلا يحسن إليه، الله جل وعلا يتفضل عليه. إذن أنا يا ربي أتوسل إليه بممشاي هذا، عملي هذا، أنا لي حق، الحق أنني خرجت إلى بيت من بيوتي. ومن خرج إلى بيت من بيوت الله لا يرفع قدم إلا كتبت له 10 حسنات، لا يضع الأخرى إلا محيت عن سيئات. فإذا أنا أتوسل إليك يا رب بعملي هذا، بممشاي هذا، وممشاي هذا لي ثواب فيه. وقد أجمع العلماء أيها الإخوان على التوسل بعملك الصالح الذي تعمله. وقد قلت لك لو بنى دارا وجعل هذه الدار للأغراب، للفقراء، للأيتام، للمساكين، بعدما اشترى الدار أو بناها، يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح الذي عملته، أن تشفي مريضي، أن تزيل كربتي، أن تنجيني من النار، أن تفعل بي كذا وكذا. من يقول هذا لا يجوز؟ هذا توسل إلى الله بعمل صالح. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه، اعملوا العمل الصالح الذي تتقربون به إليه. ولذا تجد المفسرين عندما يفسرون هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة يعني بالعمل الصالح. بالعمل الصالح تصدق بمليون دينار، مليون ريال، يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا أن تزيل كربي، أن تهون مصابي، أن تدخلني جنتك، أن تنيلني، أن تنيلني شفاعة نبيك. من يقول هذا لا يجوز؟ هذا توسل بعمل صالح عملته. أما عمل الغير، يا إخوان اسمعوها نصيحة لله، عمل الغير أتأخذ عمل الغير وتتوسل به إلى الله وتتقرب به إلى الله؟ لو أخذت عمل الغير وتقربت به إلى الله لا يقبل الله. هل أخذ شاة زيد وبقرة عمرو وبعير خالد وأتقرب بهما بها إلى الله؟ أذبحها صدقة في سبيل الله، أيتقبل الله مني أن أذبح بعيرك وأتصدق به؟ ما هو الإخلاص بيني وبين هذا البعير؟ هذا البعير منكم لصاحبي، يحرم علي أن آخذ هذا العمل، هذا البعير وأتقرب به؟ لا يجوز. أتأخذ عبائي وتتصدق بها، داري تتصدق بها؟ لا يقبل الله. إذن ما للإنسان له؟ فإذا أردت أن تتوسل إلى الله إن كنت صادقا تقرب إلى الله بما تملك، اعمل العمل الصالح وتقرب إلى الله بهذا العمل. يا أخي صل على النبي من بعد صلاة المغرب الآن إلى العشاء، صل على رسول الله، وإذا ما صليت على النبي اقرأ باب الله وقل يا رب أنا أتوسل إليك بصلاتي على النبي أن تفعل بي كيف رب. صل ما شاء الله لك من النوافل، وإذا ما انتهيت تقرب إلى الله بصلاته وعمله الصالح الذي عملته لله. الله ينظر هل هذا العمل أنت مخلص فيه أم لا. وأما أني أخذ صلاة زيد وصدقة عمرو وأخذ عمل إنسان صالح أريد أن أتقرب به إلى الله، الله جل وعلا لا يتقبل، وإنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا يا إخوان الله جل وعلا يأمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتوسل إليه، توسل إلى الله عالم الغيب والشهادة. يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، يا من خلق الخلق، يا من بسط الأرض، يا من برأ النسمة، يا من خلق الحب، أنا أسألك كيف وكيف وكيف. هذا تزلف. أنت في صلاتك عندما تصلي فريضة أو نافلة تتوسل وتتقرب إلى الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، تثني على الله، الرحمن الرحيم، تحمد الله، مالك يوم الدين، تمجد الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعبدي، أولا أثنى عليه، مجده، حمده، بعد ذلك جاء بالطلب، والمجيد الطلب بعد الثناء وبعد التمجيد وبعد الحمد تذلل وتقرب، وتقربت إلى الله بصفاته التي اتصف بها جل وعلا. لا إله إلا هو، هذا أمر جائز لا بأس. اللهم أنت غياثي فيك أغوث، يا رب أنا أعلم أنت الغياث لا يستغاث بغيرك، فيك أغوث وأنت عيادي، فيك أعوذ وأنت ملاذي، فيك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجني من خزيك وعقوبتك. بعد هذا التمجيد، بعد هذه الاستغاثة، بعد هذا اللجاء بعد هذا الاعتراف أسأل الله تعالى أجرني من خزيك وعقوبتك وعد علي بخير منك يا الله أو يا رحمن. لهذا يا إخوان إن التوسل بعمل الغيب أمر ليس مشروعا لا يوجد في الكتاب ولا في سنة. نعم يوجد حديث لرجل أعمى أتى إلى النبي إبان حياتي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ليعيد الله إليه بصره، فأرشد النبي الرجل بأن يصبر. فلما عزم الرجل على الطلب لا يصبر يريد أن يعيد الله إليه بصره، علمه النبي أن يتوضأ ويصلي ويدعو بدعاء، والنبي يدعو له. دعاء النبي له أمر مشروع في حال حياتي. الرجل يقول يا رب أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعائي، النبي حي، النبي موجود، النبي هو الذي دعاه إلى أن يتوضأ ويصلي ويدعو، لا إشكال في ذلك. أنت اليوم تختار رجلا صالحا تقيا جاهدا ورعا، تأتي إليه يا فلان أسألك أن تدعو الله تعالى لي، يرفع يديه ويدعو الله تعالى لك. أنت تقول يا رب أنا أتوسل إليه بدعاء هذا الصالح، ويرفع الصالح يديه ويدعو الله تعالى، لا مانع من هذا. وإنما الكلام أنني آتي وأتوسل بإنسان ميت مضى عليه قرون وأقول أنا أريد أن أتوسل وأتقرب إلى الله بهذا الصالح، يعني أنني أدفع هذا الصالح إلى الله ليعطيني الله. والله هذا عين ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية كانوا يقولون نحن مذنبون، ويقولون هؤلاء ملائكة الله، ويقولون هؤلاء صالحون، وهذه صور وأشخاص صالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر صالحين. نحن نتزلل ونتقرب إلى الله تعالى بهؤلاء الصالحين، يعني نأخذ هؤلاء الصالحين حتى يسأل الله تعالى لنا، كما يفعل اليوم من يذهب إلى صالح، إلى قبر، إلى وجيه ميت، يريد أنه يسأل الله بهذا الميت، يعني لأن هذا الميت صالح، هذا الميت يطلب له الله تعالى. والله ما فعل هذا رسول الله ولا أصحاب رسول الله، وما دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك. نعم إن أردت أن أتوسل بجاه النبي والنبي وجيه في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بأن النبي وجيه كافر. إن أردت أن أتوسل بجاهي أنا لي طريق أتوسل به. ما هو الطريق؟ الطريق اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بجاه نبي، إيماني عملي، إيماني عملي، تصديقي بجاه نبيك عملي، بمحبتي لنبيك عملي، بصلاتي على نبيك عملي، ولكن جاه النبي ملك الله، درجته ملك الله. لو آمن الخلق فالنبي وجيه، لو كفر الخلق فالنبي وجيه. إذن أنا إذا أريد أن أتوسل عن طريق سيد الخلق لي طريق مشروع لا إشكال فيه ولا تردد في جواب ذلك. الطريق المشروع الله أصلي على رسول الله وأقول اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي على نبيك، بمحبتي لنبيك. وأقول لكم مسألة لغوية علمية، الأصل اللهم إني أسألك بإيماني بجاه نبيه، فحذف المضاف عن مضاف إيماني وأتي بالمضاف إليه فترك المضاف فصار بجاه. الأصل في إيماني بجاه لصلاتي على نبيه، وعندما حذف المضاف العلماء يعلمون حذف المضاف، ولكن الجاهل لا يعلم ما معنى حذف المضاف. الجاهل يظن أن معنى بجاه أنني آخذ جاه النبي وأقربه إلى الله وأدفعه إلى الله، ولا بد أن يعطيني الله، لأنني ما دمت قدمت جاه رسول الله وموسى وعيسى والأولياء والصالحين لا بد أن يعطيني الله، وهذه اللابدية لا تلزم. هذه اللابدية لا تلزم. أما دعا النبي على عبد الله بن أبي وكبر عليه أربعا وصلى عليه في هذا المصلى وبعد ذلك بصق في فمه وألبسه قميصا وأراه في قبره، ومع ذلك قال الله تعالى له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الذي ينفع ابتغوا إليه الوسيلة بالعمل الصالح، تقرب إلى الله بالعمل الصالح، تقرب إلى الله تعالى بالثناء عليه، تقرب إلى الله تعالى باتباعك لنبيك وبمحبتك وبإيمانك بجاهه، هذا هو الذي يجدي وينفع. وأما أن نأخذ الذوات ونجعلها بيننا وبين الله، أقولها مرة أخرى، هذه محاكاة ومشابهة للمشركين. المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تبارك وتعالى، فنهانا الله عن ذلك، ولذا قال الله تعالى لنبيه يا محمد قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هذه صفة من صفات الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم حقيقة الأمور إلا الله تبارك وتعالى. فيا رب يا من يعلم الغيب، ويا من يعلم السر وأخفى، ويا من يعلم الأمور جليها وخفيها، أنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أيضا هذا إثبات لصفة الله قد اختص بها. الله مختص لأنه فاطر السماوات والأرض، الله جل وعلا مختص لأنه عالم الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب إلا هو. الله جل وعلا موصوف ومختص لأنه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. اختلفوا في من يعبد ومن لا يعبد، من الذي يستحق أن يعبد، من الذي يركع له ويسجد، من الذي يذبح له وينذر. النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها صريحة، وظل 23 عاما ينهى أن يدعى غير الله، أن يعبد غير الله، أن يذبح لغير الله، أن يتوسل بغير أسماء الله وصفات الله والأعمال الصالحة، وهؤلاء المشركون مناوئون له. إذن الوعيد التوحد، الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه الأمور هو الذي سيحكم بينكم وبينهم، هو الذي سيحكم بينك يا محمد وبين هؤلاء القوم فيما كانوا فيه يختلفون. هل اختلفوا على دنيا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام نازعهم فيها؟ هل اختلفوا في أمر يعود للنبي صلى الله عليه وسلم بنفع مادي؟ لا، أغروا عندما بدأت الدعوة، يريدون أن يملكوه، يريدون أن يجعلوه أغنى رجل في العرب، يريدون أن يزوجوه أجمل فتاة إذا كان يريد ذلك، ولكنه أبى، لأن الله ما بعثه لهذا، وإنما بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليه، وقد بين وبلغ، وكانت حياته حياة شرف وليست بحياة بذل ولا بحياة ملك، وهذه داره موجودة إلى اليوم، حجرة موجودة إلى اليوم، لو دخلت ورأيت ولو رفع الحجاب لوجدت أنها حجرة من طين لبن. نحن اليوم لا نصنعها لدواب ولا لحيوانات، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أبى هذه الدنيا، وقد خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. داره والله الذي نفسي بيدي حجرة لها باب من مسور شعر، سقفها من جريد وشعر، يكفي أنها لبن. من منا اليوم يقطن في دار لبن؟ نحن اليوم لا نرضى بالاسمنت ولا نرضى ببعض الجمال الذي عمل، لا نريد شيء آخر من مرمر وأشياء أخرى. أنا غير راضي بداري، لو كانت عندي نقود لعملت كما يعمل البعض، أطليها بالرخام ظاهرا وباطنا وأعمل فيها فسيفساء، مع أن داري من اسمنت مسلح مضروبة ببوية، لكن كلما دخلت ونظرت إلى هذه البوية، هذه البوية الآن موديل قديم ما يصلح، أريد ما هو أزكى وأعظم. ولكن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه خير، أنت تريد كسليمان له الريح الجن تعمل له؟ قال لا. فبقي عائشا في هذه الحياة بعد نبوة 23 يوم، يجوع يوم ويشبع يوم، وتمضي الأشهر ذوات العدد ما أوقد في بيت النار، يدخل على عائشة والبرمة تفور بلحم، أعندكم شيء؟ هل عندكم طعام آكل؟ قالت لا. قال سبحان الله، ألم أرى البرمة تفور بلحم؟ هذه البرمة فيها لحم؟ قالت هذا طعام تصدق به على بريرة، أنت لا تأكل الصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرني، فلقد كنت صائما، صام تطوع، ولكن لما رأى البرمة تفور بلحم واللحم ما أوقد في بيتي أيام، أرني أكل، قد كنت صائما. وفي هذا دلالة على أن الصائم صيام تطوع، لا صيام فريضة ولا قضاء فريضة. المتطوع آمين نفسي، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نويت أن تصوم يوم الخميس وصمت فعلا، بعد طلوع الشمس قبيل غروب قبيل الزوال دعاك زميله قريبه جاره، أنت بالخيار، إن شئت ذهبت وأكلت ونقضت صومك. المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما يذكر عن المالكية، يقولون لا يجوز أن يفطر ولا يفسد عمل. الجواب الذي هو أعلم بشرع الله، قال أرنيه، فلقد كنت صائما فأفطر. ودخل مرة صلوات الله وسلامه عليه، أعندكم شيء؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم، ما نوى الصيام من الليل، وهذا الصيام تطوع ليس بفريضة، صيام الفريضة لا بد أن ينوى من الليل، ولكن التطوع أنا ما نويت قبل طلوع الفجر، ولما طلع الفجر وصليت الصبح عن لي أنني أصوم، فنويت أن أصوم بعد طلوع الشمس، جاز لذلك ما دمت ما أكلت من قبل وما شربت من قبل. لما طلع الفجر أنا ممسك، ما أكلت ولا شربت، أريد أن أنوي صيام التطوع ولا شيء عليه، لا بأس بذلك ولا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو تتبعنا سيرته ولو قرأنا أخباره صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أنه ما كان حريصا على هذه الدنيا، وما كان منكبا عليها صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان همه الدعوة إلى الله. ولهذا قال الله تعالى له: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يحزن ولا يرضى ويهتم، يصيب الغم لأنهم ما قبلوا منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الاختلاف الذي وقع بينه وبينهم لا في ملك من أمور الدنيا، ولا في شيء من أوصابها، ولا من أسرابها، وإنما كان ذلك الاختلاف لأنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله فقط، اعبدوا الله وحده، لا تعبدوا سواه، ما أمركم به خصوا الله جل وعلا به. الكلام يعود إلى هذه النقطة فقط، كلما دعاك الله إليه وأمرك به لا تفعله لغيره، فإن فعلت ذلك لغيره فقد أشركت مع الله غيره. بعد هذا الأمر والإرشاد قال الله تعالى لنبيه: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا وعيد شديد وإخبار بحال القوم يوم القيامة عندما يبعث الله تعالى الخلائق ويجمعهم في صعيد واحد للحساب والجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيامنا لرب العالمين أمر لازم، أمر محتم، العامل يعمل طوال اليوم وفي آخر النهار يأخذ أجره، فنحن نعمل في هذه الدنيا ويوم القيامة نأخذ أجورا، من عمل صالحا وجد، من عمل غير ذلك يجد. فالله تعالى يخبر أنه متى ما كان يوم القيامة ووقف الخلق جميعا في ذلك اليوم للحساب والجزاء يكون حال هؤلاء القوم الظالمين المشركين الذين ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم، ظلموا ربهم بأن أخذوا حقه وصرفوه لغيره، ظلموا أنفسهم بأنهم أوبقوها في العذاب. ولذا قال لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. فالله تعالى يخبر أن هؤلاء الظالمين، أن هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله حالهم يوم القيامة أنه لو كان لهم لو كانت لهم الأرض وما في الأرض ما في الأرض جميعا ومثله معه لو ملكوا الأرض الدنيا هذه هذا الكوكب وما في هذا الكوكب ومثله معه يعني مضاعف وأتوا إلى عرصات يوم القيامة وفرض أن ما في الأرض ومثله ملك لهم ورأوا العذاب يوم القيامة وعلم أن الله تعالى لا يغفر للمشرك وأنه سيدخله جهنم لو أرادوا أن يهتدوا ويقدموا ما في الأرض ومثل ما في الأرض حتى لا يذوق العذاب يوم القيامة ما تقبل منه لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة لا ينفع لا فداء لا فداء ولا افتداء ولا خلة ولا شفاعة لا افتداء أنا أعطي كذا بدل كذا مثلا الذي قتل نفسه عمدا يقتل لكن لو رضي أولياء المقتول أن يأخذوا الدية أو الدية مضاعفة عشرات لئلا يقتل القاتل فما توافقوا عليه وتراضوا به يسمى فداء بدل وهل هناك بدل يوم القيامة من دعا غير الله من ذبح لغير الله من سجد لغير الله من نذر لغير الله من أشرك بالله لو فرض أن له ما في الأرض جميعا ومثل ما في الأرض جميعا ليفتدي به يوم القيامة من سوء العذاب الذي يراه أتي بالنار إلى عرصات القيامة وسيقت بالسلاسل وأقيم عليها الصراط أقيم عليها الصراط وإذا بها مسودة من شدة الهول وإذا به يوم القيامة هذا المشرك هذا الظالم لنفسه الظالم لربه علم كل شيء رفع الحجاب الحجاب رفع علم مقامه في النار يعلم مقامه من قبل الميت إذا قبر يعلم مقامه في الدنيا.